بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد ويكون مسبوق ويكون الإمام قد أنهى الصلاة، فبعض الناس المسبوقين يدخل آخر مسبوق آخر فيقتدي بالمسبوق الأول، فما حكم هذا العمل؟ مثل ذاك الحكم، مثل جماعة السنة يعني. إيه؟ هل نبطل الصلاة يا شيخ؟ كيف؟ هل نبطل الصلاة؟ لا ما نبطل، لكننا نتقرب إلى الله فيها.